الله ما بحب الكذاب. الشاطر عمره ما بيكذب، اسمعوا مني يا احباب، لا تكذب ابدا لا تكذب، الله ما بحب الكذاب. الشاطر عمره ما بيكذب، اسمعوا مني يا احباب، لا تكذب ابدا لا تكذب، الله ما بحب الكذاب. والله ما بحب الكذاب. لا تكذب قول الحقيقة، الكذب ما بتنجيك، ما بيزعل منك هالبابا وبحبك الله وبرضيك. لا تكذب قول الحقيقة، الكذب ما بتنجيك، ما بيزعل منك هالبابا وبحبك الله وبرضيك. شطار بيخسر كل الأصحاب، والله بحب الكذاب. قد ايه؟